وعشرين كتاب قضى 25 عاما من حياته بين المعاصي والذنوب، ثم من الله عليه بالهدايه واراد ليكفي ان يسخر حياته للعلم والتعلم، وهو لا يجيد قراءه القران ولا تجيده، وبالطبع لا يجيد اللغه، فبماذا يبدا وباي منهج يسير؟ هو لم يبدا يصلي على كما يقال على وجره ووجره، فلا يجوز ان يؤخر الصلاه لانه مثلا لا يحسن قراءه القران. واذا كان لا يحفظ شيئا مطلقا فقد جاء في السنه ان عليه ان يتعلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لسهوله حفظها، ويقوم ذلك مقام قراءته لسوره الفاتحه، لكن في الوقت نفسه يجب ان لا ينصرف وان لا يقنع بهذا التيسير المؤقت عن ان ينصرف الى ان يتعلم ما يصحح به صلاته كقراءه الفاتحه مثلا. المهم ان هذا الانسان الذي كانت حالته ما وصف ثم تاب الى الله عز وجل واناب، عليه ان يستقي الله ما استطاع الى ذلك سبيلا، ويستعين على ذلك بسؤال اهل العلم كما هو نص القران الكريم: اسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون. والذي يمكن الان الجواب عنه هو ما سبق، عليه ان يبادر الى اداء الصلاه كل صلاه في وقتها، وان يعنى بان يحفظ شيئا من القران، واذا كان ليس لديه شيء منه فالتسبيحات المذكوره انفا تقوم مقام الفاتحه الى ان يتعلمها. سؤال ليس كذلك، انما هذا سؤال من عندي. هو صاحب السؤال. كويس. ما شاء الله، هذا كله يفهم من السؤال. كيف يبدأ مثل ما قال الراجل العالي: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فهو يتعلم ولو كان عاميا، لا نكلفه يتعلم الآن اللغة العربية حتى يتمكن من التعلم بطريق اللغة العربية، إنما نقول لهم قبل كل شيء تعلم علم التوحيد بطريقة تعلم اللغة العربية. لا، هذا يؤجل، لأنه هذه وسيلة، فيسأل أهل العلم الذين يفهمون على لغته فيتعلم ما هو الأوجب كما جاء في الرجل السابق. فإذا أن هذا الأمر انتقل إلى ما يجب عليه، فهو مثلا إذا كان فقيرا لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج إلى بيت الله، فلا يكلف أن يدرس أحكام الزكاة ومناسك الحج، لأن ذلك غير واجب عليه، لكن يجب عليه الصلاة ويجب عليه الصوم، أو يتعلم إذا أحكام الصلاة ليعرف شروطها وأركانها وواجباتها ونحو ذلك، كما أنه يتعلم كيفية فرض صيام فرض رمضان وما لا يحل له أن يأتي به وهو صائم وما يحل إلى غير ذلك من التفاصيل. إذا الجواب بإيجاز أنه يبدأ بالأهم الأهم. نعم.